إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد وكتب السنة، نسأل الله تعالى أن يرسل إتمامها ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يهمنا وإياكم الإخلاص، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونسأل الله في عليائه أن يختم لنا بالصالحات. نعم. بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. يعني تحريم القول السلام على الله، ولا يقال، بأنه لا يقال، أن هذا من باب خلاف الأولى أو من باب الكراهة، بل هو على التحريم. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. سبحانه جل في علاه. هنا التبويب، هنا لا يقال السلام على الله، هذا التبويب، تبويب يعني قد استدل عليه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده. أولا، السلام على الله كما بوب المصنف كأنه قال: ولا يجوز السلام على الله جل في علاه، لأن وجه المناسبة ترجمة لكتاب التوحيد أن السلام هو دعاء للمسلم عليه، وهو يستلزم مدعوا ومدعو له، والمدعو هو الله جل في علاه، والمدعو له هو يعني كأنهم يقولون مدعو له الله جل في علاه، والله جل في علاه هو المدعو، والله جعل سبحانه جل في علاه لا يحتاج لأحد يدعو له، فالله جعله هو الغني والجميع فقراء، والله هو القوي القادر، والله هو الخالق، والله هو الرازق المدبر سبحانه جل في علاه. فلذلك قال: لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قلنا السلام على الله، يعني كانوا يقولون ذلك ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم، فنقول: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله. هو يقصد هنا السلام على الله، السلام على فلان، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على محمد، على كما في التشهد، فقال: لا تقولوا السلام على الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله، لأن السلام هنا بمعنى، لو قلت السلام بمعنى التسليم، أو السلام هنا بمعنى التسليم، وأيضا السلام اسم الله عليك، لو تقول سلام الله عليك أو السلام عليك، يعني اسم الله عليك فيه البركة والعطاء واليمن أيضا. فهنا عندما يقول قال: لا تقولوا السلام على الله جل وعلا، لأن الله هو السلام، والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا ثابت بالكتاب، قال الله جل وعلا: المؤمن المهيمن العزيز، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، قال السلام القدوس الآية، أما أشركون، والسلام المؤمن المهيمن، لا المصحف، نعم هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فاسم السلام اسم ثابت لله جل وعلا في الكتاب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو هو السلام، والسلام اسم مصدر ومن ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهته الخبرية فيه لا تنافي الجهة الإنشائية، وهو بمعنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران، أحدهما أن السلام هنا هو الله عز وجل، وهذا الذي جاء به الحديث. ومعنى الكلام لو قلت السلام عليك، يعني السلام الله عليك، أو السلام عليك اسم الله عليك، معناها نزلت بركاته عليكم. والثاني أن السلام مصدر بمعنى السلام، هو المطلوب المدعو عند التحية. والحق أن نقول السلام هو اسم من أسماء الله جل وعلا، والمعنى أنه سلم من كل نقص وعيب سبحانه جل وعلا، تقدست أسماؤه، له الكمال المطلق والجمال المطلق والبهاء والعظمة سبحانه جل في علاه، فقد سلم من كل نقص. لذلك السنة أو الأصل أو الواجب عند وصف الله جل وعلا أن تنفي عنه ما نفاه الله عنه، وتنفي عنه ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وما أجمعت الأمة على أنه نقص، فهو منفي عن الله جل في علاه. فهو السلام الذي سلم من كل نقص ومن كل عيب سبحانه جل في علاه. وإذا قلنا بأن مصدر السلام المطلوب المدعو به عند التحية حق، وحق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب بالاسم المقتضي لذلك، المطلوب المناسب للحصول، فيكون الداعي مستشفعا إلى الله تعالى متوسلا إليه به، يعني بأسماء الحسنى وصفاته العلى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم، قال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله والسلام عليهم، أن يقولوا التحيات لله، التحيات والصلوات، يعني التحيات لله جل في علاه العظيم، جميع التعظيمات المستحقة لله جل في علاه، فهو العظيم، هو الذي يشكر ولا يجحد ولا يذكر ولا ينسى سبحانه جل في علاه. فجميع التعظيمات المستحقة لله تعالى والصلوات الخمس والعبادات والطيبات بأسرها تكون لله جل في علاه من الأعمال الصالحات. وجهه ابن سلم أن يقول ذلك، وأن السلام لا يكون على الله جل في علاه، لأن الله هو السلام. كما قلنا السلام اسم ثابت لله جل في علاه بالكتاب والسنة، وهو من الأسماء الحسنى، والمعنى أنه سلم من كل نقص وعيب، وسلم عباده من كل شر وضر ونقص وعيب. لذلك أنت لما تقول السلام عليك، يعني اسم الله عليك، زادت البركة على، يعني تزداد بركة وتوفيقا ونصرة. وأيضا نقول أنت السلام عليك، كأن أدعو لك وأقول سلمك الله من كل نقص، سلمك الله من كل شر أو من كل عيب، وهو الله تعالى قد سلم عباده، قد سلم نبيه صلى الله عليه وسلم من كل شر وكل نقص وكل عيب، عندما تكلبوا عليه وأرادوا قتله، فإن الله تعالى قد نجاه، وهو يخرج ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأيضا لما أرادوا به ضرا وتكلبوا على استباحة بيضة المسلمين في غزوة الأحزاب، قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وأيضا سلمه من كل نقص في الخلق، فهو من أعلى الناس وأكرم الناس وأعظم الناس خلقا، وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك في عباده، فنسأل الله تعالى أن يصطفينا كما اصطفاهم، وأن يحسن إلينا كما أحسن إليهم سبحانه جل في علاه. فلذلك قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. لذلك من السنة أنك إذا أردت أن تسلم على أحد تقول السلام عليك، يعني أنا أدعي اسم الله عليك، يعني أبرك لك أو أدعو لك بالبركة، وأدعو لك أن يسلمك الله من كل شر ومن كل ضر. وهذه يعني على الأصل في هذا الباب، بأن السلام هو الله جل في علاه. لذلك قال السلام لا تقولوا السلام على الله. ويتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله جل في علاه، لأنه اسم من أسماء الله جل في علاه، فهذا يتعبد المرء به لله جل في علاه باسمه، اسم السلام. والمعنى الثاني طلب السلام، وهو مقصود المسلم، يعني هو يطلب السلام من كل شر ومن كل ضر ومن كل بلية، وأيضا يطلب السلام من كل نقص ومن كل عيب. وهذا لا يكون إلا من الله جل في علاه. وقد يقتضي معنى السلام التسليم، ومعناها أنني أدعو لك أن تكون ممن سلم نفسه لله جل في علاه، واستسلم وسلم أمره لله جل في علاه، مستحسنا التفويض واليقين وحسن الظن بالله جل في علاه. تعمل من عمل إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهذا مقتضى التسليم أن يرضى بالله ربا والإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحانه جل في علاه، وصلى الله على نبينا فالتعظيم بالتحية لا ينبغي إلا لله وحده جل في علاه، وأيضا طلب السلامة يكون للعباد لا يكون لله جل في علاه. فالتعظيم والتحية هذا خاص بالله، إذا قلنا بأن المسألة على التحية والتعظيم بالتحية لا تكون إلا لله جل في علاه، التحية لله. وطلب السلامة من الشر ومن النقص ومن العيب ومن الضر لا يكون إلا من الله لعباده، لا يكون لله، إلا أحد يدعو لله جل في علاه، فإن الله جل في علاه غني وجميع الخلق فقراء. نعم، هذا أصل قول المصنف: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. في مسائل. نعم، قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير السلام. تفسير السلام بما فسره السلام بأن السلام اسم من أسماء الله جل في علاه، لذلك قال: لا تقولوا السلام على الله. الثانية أنه تحية. الثانية أنه تحية. نعم، والتحيات أعظم تحيات كل الله جل في علاه، فقال تحيات، لكن هو تحية للعبد أن نقول له يعني السلام عليك، والمعنى اسم الله عليك، أي أن تزداد بركة وتوفيقا لذلك. الثالثة أنها لا تصلح لله. تصلح، لا تصلح لله جل في علاه، لأنه دعاء، والله يحتاج دعاء أحد، ويدعو من يدعو الله تعالى له، فهذا من الجهل. هنا أيضا ممكن الكلام في هذا الباب تأتي في الفوائد، لأن ابن مسعود يقول: كنا نقول، وهذه معناه أنهم اجتهدوا في ذلك، وجاء الشرع بعدم الإخراج. نعم. الرابعة العلة في ذلك. العلة في ذلك أن الله هو السلام. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهذه أيضا كما بينا بأنه الشرع ما أغلق بابا إلا فتح أبوابا، فلما قال لا تقول السلام على الله، قال: لا، أنتم الحق أن تقول التحيات والمباركات الصلوات والأعمال الصالحات لا تكون إلا لله جل في علاه. الفوائد المستنبطة في هذا الباب فيها: أولا في قول ابن مسعود: كنا مع السلام في صلاة، في الصلاة قلنا السلام على الله، ففيها دلالة أنهم قد اجتهدوا في هذا، وأن السلام يقر، فلا يقال بأنه يصح الاجتهاد في العبادات، إذ الأصل التوقيف. والإجابة على ذلك بأن ابن مسعود لما كانوا يقولون ذلك اجتهاد كان في عصر في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقر صار شرعا، وإذا أنكر لم يكن شرعا، وهو الآن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن باب الاجتهاد في وجود النبي قد يصح، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والأصل التوقيف فلا يصح بحال من الأحوال. الفائدة الثانية: سماحة هذه الشريعة إذا أغلق الشرع بابا فتح بابا، لا تقول السلام، لكن قولوا تحيات الله والصلاة والسلام. الفائدة الثالثة: تآلف المسلمين وتراحمهم. نعم، إلقاء السلام، إطلاق دعاء السلام. نعم، ممتازين، لأنه لما يقول السلام عليك هو يدعو لك أن سلمت من كل سوء، أن سلمت من كل ضر، أن سلمت من كل ما يضرك، وجعل الله البركة فيك ومعك وبك، فهذه دلالة على التآلف والتراحم بين المسلمين. والحمد لله أن هذه تحية أهل الإسلام السلام. لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عمت صباحا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلنا الله خيرا منها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: السلام عليكم ورحمة الله. قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. يعني كأنه قال: هذا القول ما حكمه؟ تركها ليبين لك، ولما استدل بالحديث قال لك: وإذا سألت عن حكمه فخذه مما سأستدل به على التبويب. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. انسان ذر. ففي قوله اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا القول يعني إذا استثنى هو يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فيها شيء من سوء الأدب مع الله جل في علاه، كأنه يقول: إن شئت فاغفر وإن شئت لم تغفر، كأنه يقول: فأنا في غنى عن مغفرتك. هذا لسانه حق أو لازم طريقة الدعاء، وهذا خطأ بين. صحيح الراجح أن نقول بأن هذا فيه نوع من سوء الأدب مع الله جل في علاه، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المرء اللهم اغفر لي إن شئت، لأنه كما قلنا هذا نوع سوء أدب مع الله جل في علاه، والمرء مطلوب منه أن يكون أحسن الناس أدبا مع الله جل في علا. قال الله تعالى: يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المرء اغفر لي إن شئت، لأن في هذا كما قلنا نوع سوء أدب ونوع استعلاء، أو كأنه يظهر الغنى عن الله جل في علا. والمرء أحوج ما يكون إلى ربه، كما قال الله تعالى منكرا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فيه مسائل لا ما شرحنا الحديث. نعم، وفي الحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغسل لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فقال القرطبي: إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدور على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب. كان هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا أستغني عنه، والعبد أفقر ما يكون لربه، والعبد مضطر إلى دعاء ربه. وذلك الله تعالى يوصله لنا ويقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وأسركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. الله جل في علا يستجيب دعاء الداعي، لا سيما إذا كان ملحا راغبا إلى الله تعالى، مفتقرا موضحا حاله ومبينا أنه لا غنى له عن الله جل في علا. فأما في قوله اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا فيه ما فيه من سوء الأدب، لأننا قلنا بأنه كأنه يعني في غنى عن أن يغفر له، والعبد أحوج ما يكون إلى مغفرة ربه جل في علا. لذلك لما جاء الرجل في مسند أحمد قال: ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. قال: عبدي علم أن له ربا يغفر ويأخذ الذنب ويغفر، الله أشهد أني قد غفرت له، اللهم إنا قد أذنبنا الذنب وأنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا وتب علينا وأنت أرحم الراحمين. قال: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. وفي الثالثة لما جاء قال: عبدي فعل ما شئت فاستغفرني فسأغفر لك. ذلك في الأثر أن إبليس يقول: قد أهلكت ابن آدم بالذنوب فأهلكني بالاستغفار. قال: أهلكت ابن آدم بالذنوب فأهلكني بالاستغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إذن العلة الأولى في هذا الباب أنه يبني أو يظهر الغناء عن الله جل في علا، وهو أفقر ما يكون إلى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. والمسألة الثانية أيضا في ذلك أنه يدعو وكأنه يشك بالإجابة، وهذا ليس من الأدب في الدعاء، بل هذا وسيلة لرد الدعاء، ليس وسيلة لاستجابة الدعاء. وسيلة استجابة الدعاء أن تدعو الله تعالى وأنت مستيقن بأن الله جل في علا سيجيب دعاء. قال الله جل في علا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا فيه كلام في إسناده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما سفرا فيردهما قائمتين. هناك نص في الحديث وفي سنن أبي داود حسان الألباني وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. لأنك إن غفلت عن ذلك كأنك تستهين وإن كنت مستحضرا. لذلك قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أكرمه فلطمت به الأمواج وكاد يهلك هلكة عظيمة، فصدق الله فرفع عليه فقال: اللهم إن أنجيتني من هذا لأذهبن لمحمد وأسلم. فقد صدق الله فصدقه الله جل وعلا وأكرمه قتل شهيدا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال: ولا يقول اللهم ارحمني إن شئت كما يقول اللهم اغفر لي إن شئت. فعلى بد أن نقول لطيفة هنا لما ذكر المغفرة والرحمة فقد اختلف، لكن إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، فإذا افترق اجتمع في واحد. لو قال ذكر المغفرة انفرادا تنزل تحتها الرحمة، ذكر الرحمة انفرادا تنزل تحتها المغفرة، قرنهما فتكون المغفرة معناها ستر الذنب، والرحمة معناه أنه لا يعجب لا يعاقب عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناجاة: فيلخى عليه الكنفة فيقول: عبد تذكر ذنب كذا وما كذا، فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فنزلت الرحمة والمغفرة، ستر المغفرة والرحمة هي عدم العقوبة. فلما قالها المغفرة علمنا أن الرحمة نزلت تحت المغفرة. قال: اللهم ارحمني إن شئت، أيضا فيه ما فيه كما قلنا من أن هذا يظهر الغنى عن ربه جل في علاه، وهو الملتزم أو اللازم عليه أن يظهر الفقر والتضرع والحاجة الملحة لربه جل وعلا. والثاني أنه دعا غير موقن بالإجابة، وهذا من يعني ليس من آداب الدعاء. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين له ذلك نهى أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت، قال له وليعزم المسألة. يعزم المسألة يعني ليجزم في الطلب ويحقق رغبته، بل ويستيقن بالإجابة. فإذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وأنه مفتقر إلى ربي جل وعلا، مبينا حاله لله، وأيضا عالما لأن الله جل وعلا بيده مقاليد كل شيء، وأن الله لا يعجزه شيء، وأن الله مالك كل شيء، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. في رواية قال وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. وهذا في البخاري. وأما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة في الدعاء، ليعزم على المسألة في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له سبحانه وجل في علاه. وهذا إظهار بأن الله جل في علاه بخلاف العباد. العبد قد يفعل شيء وهو كاره، إما كاره استحياء، وإما كاره خوفا من رد الفعل، وإما كاره لأمور أخرى، فهم يكون كاره في أمور تجعله يفعل ذلك كاره. وأما الله جل وعلا فهو الغني، فهو القوي، فهو القدير، فهو المقتدر سبحانه جل وعلا، ولا شيء يكره، ولا شيء يجبر الله جل وعلا. إذا صح التعبير استغفر الله، لا شيء مكره، خلينا مع النص أفضل، لا شيء مكره لله جل وعلا أن يفعل. فمن الأدب مع الله جل وعلا ألا يقول هذا الكلام، فإن الله جل وعلا لا مكره له سبحانه جل وعلا، بل يعزم المسألة. وعزم المسألة دلالة على اليقين بالإجابة، وعزم المسألة أيضا دلالة على صحة الاعتقاد، أنه يعتقد بأن الله جل وعلا الكون كله بيده، وأن لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا شيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا شيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمسألة هنا يعني لابد من حسن التعامل مع الله، فقه التعامل مع الله جل وعلا. وهذه تأتي إلى نقاء القلب الذي تعلم كيف يتفقه في التعامل مع من فوق العرش سبحانه جل في علاه. في رواية المسلم، هذه رواية عند الصحيح، رواية المسلم قال ولمسلم وليعظم الرغبة بالتجديد فإن الله لا يتعظمه شيء. فالمعنى أيضا أنه يقول لا مكره له، أنه الله جل وعلا لا تسأل شيئا تراه عظيما وأن الله جل وعلا لا يستطيع أن يحققه. يا ابن آدم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي من شيء. قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإن الله لا يتعظم شيء سبحانه جل وعلا، مهما كان عظيما فهو تحت قدرة الله جل وعلا لا شيء، مهما كان عظيما، مهما كان بالغا، مهما كان كبيرا، فهو تحت قدرة الله جل وعلا لا شيء. فلذلك لابد للإنسان إذا رفع يده أن يطمع، فإنه يطمع في الكريم، وأن يعلم أن الكريم لا يضيع أحد. لكن من وهب الدعاء فقد أراد له الله العطاء، ومن منع الدعاء فأنى يكون له العطاء. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. اللهم ارزقنا الدعاء والإخلاص فيه، وأنت أرحم الراحمين. ففي أدب هنا، الحديث هذه فيها الأدب مع الله جل وعلا، وأن يعلم الله أو أن يعلم العبد قدر ربه جل وعلا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وأن يعظم الله حق تعظيمه، وأن يعرف شأن الله جل وعلا، وأن يعرف قدرة الله، وأن يعرف عظمة الله. وهذا لا يمكن للإنسان إلا أن يتعلم ويتقن أبواب الأسماء والصفات. لذلك قلت دائما إتقان العقيدة أو باب العلم إتقان العقيدة، وأسه وأساسه الأسماء والصفات. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. النهي عن الاستثناء، الله اغفر لي إن شئت، لأن فيه سوء أدب، وفيه أيضا كأنه كما قلنا يسيء الظن بربه جل في علاه. الثانية بيان العلة في ذلك. بيان العلة في ذلك أنه لا يظهر الافتقار الحق الذي قال وليعزم المسألة، ثم قال فإن الله لا مكره له، هذا هو التبيين. الثالثة قوله ليعزم المسألة. يعزم المسألة رغبة في الله جل وعلا، وطمعا في كرمه، مع اليقين التام فإن ما إذا سأل ربه شيئا فإن الله سيعطيه. الرابعة أعظم الرغبة. تعظيم الرغبة، ليعظم الرغبة يعني يسأل الله عظيما. وذلك الإسلام قال إذا سألتم الله فسألوه الجنة الفردوس الأعلى. الخامسة التعليل لهذا الأمر. فإن الله لا يتعظمه شيء سبحانه جل في علاه، فكل شيء عند الله جل في علاه سواء، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له الكل فيكون. يقول السائل: من قال بمغفرة الله له مرتكنا على حسن ظنه بالله، فهل هذا تألن على الله؟ لا أبدا. وكم من أقسم على الله فأبره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن نضر لما قال له كتاب الله القصاص، قال: أتكسر رباعية الربيع؟ لا والله يا رسول الله. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. ثم رضي القوم بإيش؟ بالدية. فتعجب الإنسان قال: كم وكم من أقسم على الله فيش فأبرهم، رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرهم. السؤال التالي: قرأت لبعض العلماء أنه لا يجوز أن تقول في دعائك إن شاء الله كأن تقول لشخص مثلا وفقك الله إن شاء الله لحديث ليعزم أحدكم المسألة. قرأت لبعض العلماء أنه لا يجوز أن تقول في دعائك إن شاء الله كأن تقول لشخص مثلا وفقك الله إن شاء لحديث فيما معناه ليعزم أحدكم المسألة، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له. لا يقول له وفقك إن شاء الله. نعم. ولكن ورد في حديث آخر أنه يقال للمريض طهور إن شاء الله. نعم، هذا على التبرك والتحقيق، لكن هنا على الاستثناء، هذا فرق. فلا يقول وفق الله إن شاء الله، بل يقول وفقك الله بالجزم. وأما في المريض لا بأس طهور إن شاء الله، فهذه على التحقيق والبركة، يعني هذه على التحقيق والتبرك وليس على الاستثناء، والنهي على الاستثناء.